رسول الله صلى الله عليه أن قطعها يبطلها، أن قطعها يبطلها. نعم. لا بالعيد ثاني مرة مثلا عيدنا هو ثاني مرة جزاك الله خيرها. المؤدات إن لم يخشى فواتها إن لم يخشى فواتها ففارق الطواف صلاة النافلة ففارق الطواف فاعل فارقة ففارق الطواف صلاة مفعول صلاة النافلة فإنه لا يسن قطعها إلا إن خشي فوات الجماعة وسبب التفريق. يعني يقول إيش دحين؟ يقول على أن الطواف إذا قام الصلاة يعني يسلم مع الجماعة وبعد ذلك يرجع إلى الطواف بحلما وقفه. وأما إذا كان يصلي صلاة نافلة والصلاة قامت، فإذا كان يخشى على أن تفوته الجماعة إذا هو اشتغل بصلاة النافلة، فيجب عليه أن يقطع النافلة ويصلي مع الجماعة لأنه إدراك الجماعة أفضل. نعم. طيب. وسبب التفريق أن قطعها يبطلها بخلاف أن قطعها قطع من قطع صلاة النافلة. إذا قطع صلاة النافلة وقام مع الإمام، نعم يكون الصلاة خلاص، بقوله يستأنف من الأول. لكن لو كان يدرك الجماعة، نعم، فلا يقطعها. نعم. قوله وهو في الطواف أو أرادت حاجة ماسة يعني طلب شديد. نعم. أي كشرب من ذهب خشوعه بعطشه. كشرب من ذهب خشوعه بعطشه. ايوه مثلا انسان يطوف بعدين عطش في الطواف، كأنه طاف في وقت الشمس او طاف في الظهر او طاف في وقت الصيف وعطش، فاذا لم يشرب ماء يكون الطواف حقه بغير خشوع مثل الانسان الذي يصلي وهو يريد وهو محصور، البول يريد ان يخرج منه، كيف يصلي؟ واحد يصلي والبول يريد ان يخرج منه، هل هناك في خشوع؟ ما يخشى، فلذلك لا يصلي وهو يدافع الأخبثان، لا يدافع البول ولا يدافع كذلك الغائط، لأنه لا خشوع، لأن الصلاة معناها الخشوع، الصلاة معناها الخشوع، مو معنى أن الإنسان يؤدي حملة على ظهره ويرميها، لا، لابد أن يؤدي الصلاة بالطمأنينة، لا ينقرها فوق بعضها بعض، كأنه حامل حملة يريد أن يرميها، لا. لابد الصلاة لا تقبل إلا ذات الخشوع، وأما إذا لم يكن خشوع نسأل الله، كلنا واقعون في هذا، نسأل الله أن يعلمنا ويجعلنا نخشع. لابد الصلاة يؤديها الإنسان وهو متدلل خاشع. نعم. طيب. أو أرادت حاجة ماسة قطع الطواف لذلك. إذا كان عطشا شديدا ولا يحصل في الطواف خشوع له، فيجب عليه أن يخرج إلى الماء يشرب ويرجع. نعم. لا يقطع الطواف. الطواف الفرد أو النفل وحيث قطعه فالأولى يعني الأحسن فالأولى قطعه عن وتر، وكونه من عند الحجر الأسود فالأولى قطعه عن إيه؟ عن وتر يعني يقطعه في ثلاثة في خمسة في سبعة في واحد، هذا الوتر. نعم. فالأولى قطعه عن وتر وكونه من عند الحجر، يعني إذا كان عطش في الطواف فيغلق الشوط الثالث ويقف فيه، يذهب يشرب ويرجع، ها يأتي بالرابع، يأتي بالشوط الرابع. نعم. وقونه من عند الحجر الأسود فإن كيلا يشكل عليه ما سيذكره. ومن ويكون من عندي من عند الحجر الأسود يعني إذا أراد أن يخرج يشرب يكمل إلى عند الحجر الأسود ويخرج حتى يكون ذلك تلك الشوطة ذلك الدوران الذي حول الكعبة يعني فعله بتمامه تلك الدورة فعلها بتمامها. نعم. فإن كيلا يشكل عليه ما سيذكره من كراهة قطع الفرض لصلاة الجنازة غير المعينة عليه غير المعينة عليه مع كونها فرض كفاية. أيوة. والجماعة كذلك فلم كره القطع فلما كره القطع للأولى دون الثانية. نعم. أجيب كما في الحاشية بأن أمر الجماعة آكدوا ألا ترى أنهم جوزوا قطع الصلاة المفروضة لها دون الجنازة. أيوة. نعم. فإذا فرغ بنا يعني إيش يقول دحين إيش يقول يا شيخ هذا الكلام يقول فإن كيلا يشكل عليه ما سيذكره من كراهة قطع الفرض لصلاة الجنازة غير المعينة عليه ما يعني يقول مثلا واحد بيصلي الفرض وجاءت جنازة نعم هل لو قطع الصلاة مع الجماعة وفعل الصلاة على الجنازة نعم يقول هذا يقرأ كتحريم أن يخرج من الجماعة ويصلي صلاة الجنازة يعني لو فعل الحمد لله الآن الجنازة إذا جاءت والناس يصلون يبقونها على جانب حتى الناس يتمون الصلاة بعد ذلك يصلي. لكن لو كان إنسان فعل ذلك نعم يعني في غير موضع الحرم أو كذا حصل يعني واحد بيصلي صلاة جماعة نعم وتمت في المسجد صلاة الجماعة وهناك صلاة الجنازة فأراد أن يخرج من الجماعة ويصلي على الجنازة فنقول له الخروج من صلاة الجماعة إلى صلاة الجنازة مكروه أول تمم الصلاة الواجبة الفرض ثم بعد ذلك الجنازة فإن خرج مكروه له. طيب فإن قيل كيف هنا تحرمون الخروج وفي الطواف تقولون على أنه فإن قيل يشكل عليه ما سيذكره يشكل عليه ما سيذكره الشيخ رحمه الله. نعم. فإن قيل يشكل عليه ما سيذكره من كراهة قطع الفرض لصلاة الجنازة غير المعينة عليه. شوف عندنا صلاة غير معينة صلاة جنازة غير معينة عليه غير معينة يعني متى تكون صلاة الجنازة معينة عليه إذا لم يكن هناك أحد غيره. عندنا صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض لكن هناك في جماعة ما يعرفه قالوا ما نعرف نصلي على الجنازة ما نعرف نصلي على على الجنازة وهناك واحد يعرف أنه يصليها إن الآن صارت عليه فرض عين أن يقوم هو يصير إمام له لأنه إذا أدوك ما يعرفه وإذا هو ما يصلي عليها صار الميت يدفن من غير صلاة فوجب عليه لأنه تعين عليه لأنه هو يعلم وهذا قد حصل نعم في مسجد جدة زمن هذا على أنه جاء بجنازة في جدة وهناك طلبة المدارس ما واحد قام يصلي عليه لأنهم ما بيعلمهم صلاة الجنازة والأمور الدينية بالتمام نسأل الله السلام كل وجه أنت طلاب المدرسة كبار قال والله ما نعرف نصلي على الجنازة والحكومة بتبذل فلوس جزاها الله خير ودعت المعلمين فلوس بعض اليوم أصبح الأستاذ مو زي زمان إحنا ما لحقنا ولا الألف ولا الألفين في زماننا حتى تقاعد الناس القدم التقاعد عندهم ما يعني بعضهم على 2000 وبعضهم 800 ريال. والآن التقاعد للأستاذ إذا تقاعد ربما يكون 10,000 9,000 هذا الشيخ عبد الله تردم هذا لكل ما وصلوا إلى ذات أعلم ما وصلنا إلى ذات أعلم. نسأل الله أن يدل الحكومة إلى القدم. هذول اللي طلعوا الطلبة هذول طلعوا على رؤوسهم وقروا في زمن ما في كان هناك أسد. نعم. فشاهدنا على أنه كثير ما يعلموهم. نسأل الله بس يحضر الدرس ولا يفهمون كيف يصلي على الجنازة وكيف كذا وكيف كذا. نعم. نسأل الله السلام. نعم. من كراهة قطع الفرض لصلاة الجنازة غير المعينة عليه مع كونها فرض كفاية. ماذا تكون معينة عليه؟ إذا كان هناك جماعة معينة جماعة ولا يعرفون كيف يصلى على الجنازة وواحد هناك يعرف فهذه تكون عليه فرض عين. فرض عين يجب عليه إذا دفن الميت بغير صلاة يكون هذا مسؤول الذي هو يعرف. نعم. طيب. والجماعة فإذا كانت الصف الجنازة وعين عليه يخرج من صلاة الجماعة ويصلي معهم وبعد ذلك يرجع إلى الجماعة إذا حصل التعيين عليه. نعم. طيب. والجماعة كذلك فلما كره القط للأولى للأولى دون الثانية. نعم. أجيب كما في الحاشية بأن أمر الجماعة آكدوا ألا ترى أنهم جوزوا قطع الصلاة المفروضة لها دون الجنازة. إيوه. للجماعة المفروض للجماعة. نعم. طيب. يعني لو كان إنسان واحد يصلي مفرد ورأى هناك جماعة يصلون جماعة يجب عليه أن يقطع صلاته التي نواها مفرد ويصلي مع الجماعة لأن صلاة الجماعة آكد لأن صلاة الجماعة آكد. اختلف العلماء فيها هل هي صلاة الجماعة واجبة أو فرض كفاية أو سنة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول يجب أن الصلوات الخمسة تؤدى جماعة لازم أن نصليها في جماعة لأن الرسول ما علم منه أنه صلى صلاة واحدة مفرد بل كان يصلي مع الجماعة. حتى على أن الله سبحانه وتعالى في وقت الحرب كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي جماعة وإذا كنت فيه فأقمت الصلاة فلتصلي أمره بالجماعة أن يصلي معه بالجماعة وجماعة يأتون بعد ذلك. الرسول ما تركها لا سفرا ولا حضرا ولا في الحرب ولا في وقت الأمر. هذا دليل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو دليل وجيه. نعم. وعند بعضهم كالشافعي يقول على أن فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط عن الباقي. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا نؤدي الصلاة في جماعة. نعم. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد المفرد ب25 درجة وفي رواية ب27 درجة لو قلنا على أنها ما هي واجبة 27 درجة فين واحدة درجة فين. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين. نعم. طيب. فإذا فرغ من الحاجة الذي عرض له نعم يرجع إلى الطواف من حيث ما وقف ويتمم. نعم. فإذا فرغ بنى والاستئناف بنى تم الكلام. فإذا فرغ من مما عرض له من الأمر الذي عرض له الحاجة يرجع إلى محل ما وقف من الطواف ويتم. وإن استأنف من الأول يعني عاد الطواف من الأول أحسن للخروج من خلاف العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. والاستئناف أفضل ويكره قطعه بلا سبب وهو مثل هذا حتى يكره ويكره قطعه قطع الطواف بلا سبب يكره قطعه قطع الطواف بلا سبب. أما إذا كان هناك سبب نعم حصل له سبب في الطواف مثلا يعني حصل ولا يستطيع أن يقف أن يطوف وهو محصور فيخرج نعم ويقضي حاجته لكن الأولى على أنه يقطعه عند الحجر يعني يتمم الطوفة ويأتي عند الحجر ويقوم في الأوتان يعني في واحد في ثلاثة في خمسة ثم يذهب ويتم حاجته وبعد ذلك يتوضأ ويرجع ويتمم. ولكن لو شرع من الأول أحسن له، لأن بعض العلماء قالوا على أنه لا بد من الشروع من الأول، يستأنف من الأول يخرج من خلاف العلماء. نعم. طيب. ويكره قطعه بلا سبب. وأما إذا كان قطعه بلا سبب فهذا يكره كراه تحريم، لأنه إعراض عن العبادة، دخل فيها ثم أعرض عنها، نسأل الله السلام. كذلك كل شيء مباح إذا دخل فيه الإنسان يكره أن يخرج منه، لأن الخروج من العبادة كأنك تكره تكره عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. وهو مثل هذا حتى يكره قطع الطواف المفروض. حتى يكره. طيب حتى يكره قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أي لم تتعين عليه أو لصلاة نافلة راتبة. إذا تعين عليه يعني هو بيطوف طواف واجب، طواف حج أو طواف عمرة، وجاءت هناك جنازة فهو أحب أن يقطع الطواف ويأتي يسلم عليه الجماعة ويرجع إلى الطواف، نقول له يكره لك ذلك، لأنه في من يصلي غيرك على الجنازة، في من يصلي غيرك عن الجنازة. لكن لو تعينت الجنازة عليه ما في أحد يعرف يصلي على الجنازة غير هو، كلهم الباقين ما يعرف، يجب عليه أن يخرج من الطواف ويأتي إلى الجنازة ويصلي عليها ويرجع، ولا يكره له ذلك إذا لم تتعين عليه. نعم. السابعة أن يكون في طوافه خادعا متخشعا حاضر القلب ملازم العدد في ظاهره. في كل العبادات يجب على الإنسان أن يكون في الصلاة كذلك في الخشوع، لا صلاة بلا خشوع، لابد أن يعرف هو سجد أو ما سجد، لابد أن يطمئن في السجود، لابد أن يطمئن في الركوع طمأنينة. إيش معنى الطمأنينة؟ يعني أنك إذا نزلت من الوقوف كنت واقف وتريد أن تركع، فإذا ركعت أن الحركة اللي كانت حركة البدن تقف في الركوع، تقف حركة التي نزلت بها من القيام إلى القعود تسكن وتسبح فيها سبحان ربي العظيم، أما الركوع فسبح فعظموا فيه الرب، أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، وترفع ذلك سمع الله لمن حمده، ربنا ولك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أما وراء بعض والبعض الملك يأخذها يلفها ويقول خذ في وجهك البعيد، نسأل الله السلام. غير مقبولة صلاة ركعتين، مقبولة خير من ألف صلاة بغير قبول. ركعتين تؤديها حيث صلىها الرسول عليه السلام مع الطمأنينة مع الخشوع مع كذا إلى آخره، أولى من ألف صلاة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. طيب. نعم يوفقنا جميعا، نحن واقعون في هذا، نسأل الله أن يردنا إلى دين سوي أن نعمل به. نعم. أن يكون في طوافه خاضعا متخشيا، خاضعا يعني واقف بين يدي من يطوف له سبحانه وتعالى. نعم. حاضر القلب ملازم الأدب بالطواف، ملازم الأدب بالطواف، لا ينظر إلى لا لا لا لا لا إلى مرأة ولا إلى أمرد ولا إلى كذا ولا إلى كذا. نعم. يعني يجعل نفسه كأنه نعم ما هو في دنيا. نعم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. ملازم الأدب بظاهره وباطنه وفي حركته ونظره وفي حركاته ونظره كذا وفي حركته وفي حركته ونظره وهيئته. نعم. أي بأن يكون غاض الطرف ناظرا إلى أرض المطاف دون السماء والكعبة. أن يكون ناظرا غاض الطرف، إيش معنى غاض الطرف؟ يعني الطرف بسكون الراء يعني العين، أن يكون غاضا راخي طرفه يعني رموشه يعني رموشه يعني يجعلها ناظر إلى الأرض التي يطوف بها مثل الصلاة، أن يكون ناظر إلى مواضع سجوده. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم والمسلمين أجمعين. نعم. عندنا طرف وعندنا طرف. الطرف وهي العين، انطباق العين، انطباق الايه، اشارت بطرف العين خيفة اهلي، اشارت الحاب يقول لمحبوبته اشارت بطرف العين، بطرف العين يعني بايه، بالرموش. نعم. واما طرف الشيء حده، يقول طرف الكتاب، طرف المسجد، طرف هو الحد. نعم. طيب. وفي حركته ونظره وهيئته، فإن الطواف صلاة فينبغي أن يتأكد. فإن الطواف صلاة، غير أن الله أباح فيها الكلام، الكلام الذي لا يخرجك، مو كلام الدنيا. لو واحد سلم عليك أنت بالطواف تسلم عليه، أو مثلا جاء من بعيد وأنت رأيته ووقفت في محلك تريد أن تسأله عن أهلك ما عليه. إذا كان هناك فيه حاجة غير أن الله أباح فيه الكلام، نسأل الله أن يؤدبنا بآدابه، نتكلم حيث يريد الله سبحانه وتعالى الكلام، ولا نتكلم حيث لا يريد أن نتكلم، خصوصا عند قراءة القرآن، وخصوصا عند سماع العلماء لابد أن ينصت، وخصوصا في المسجد، المسجد ما هو قهوة وله اجتماع، نقول فلان باع الأرض ب50,000 وفلان باع ب60,000، والله فلان كسب وفلان كده، والله فلان عنده وفلان ما عنده. لا، هذا سوق الآخرة، هذا سوق الآخرة مو سوق الدنيا. نسأل الله أن يردنا إلى صحيح، وجعلنا ملازمين لآداب المساجد، لآداب المساجد. ومن أراد القهوة بكلام ينظر إلى القهوة برا، إلى خارج المسجد. نعم. طيب. وينبغي أن يتأدب بأدابها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف بيته ويكره له الأكل بيته. أن تستشعر أنك تطوف بيت من؟ بيت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يؤدبنا. نعم. بعدين خلاص. طيب، ويكره. Yeah.